الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، والدرس 13 المعنون بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. قد سبق أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأن أهل البدع الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات إما كفار، وذلك لأنهم حرفوا وعطلوا، ثم لما نوضروا وبين لهم الحق أصروا وعاندوا وجحدوا، ثم فرقة أخرى وهي التي قلدت وظنت خيرا ورأت أن هذا من باب تنزيه الله عن المماثلة، فهؤلاء يقال مبتدعة أو ضلال من أهل القبلة، أعني أهل الإسلام. أما منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب فأقول: منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جرى على مجراهم إلى قيام الساعة أنهم يثبتون الأسماء لله تعالى والصفات كما وردت في الكتاب والسنة، وينبني منهجهم على عدة قواعد. أول هذه القواعد أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل على ألفاظها وما تدل عليه الألفاظ من المعاني، لا يؤولون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون. لا يؤولون، لا يحرفون، لا يكيفون، لا يمثلون، فما ورد من اسم أو صفة لله في الكتاب أو صحيح السنة أثبتوها على ظاهرها. القاعدة الثانية أنهم ينفون عن الله المشابهة، أعني مشابهة صفات المخلوق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد يكون المخلوق له صفة وهذه الصفة أيضا لله، فالمخلوق يسمع والخالق أيضا يسمع، لكن فرق بين سمع الله وسمع المخلوق، فرق بين سمع الله وسمع المخلوق. المخلوق يتكلم بلسان، والله أيضا يتكلم، لكن لا يلزم أن يكون له لسان. إذن صفة الكلام ثابتة لله، وكذا صفة الكلام ثابتة المخلوق. المسجل والهاتف يتكلم، هل له لسان؟ ليس له لسان. إذن الكلام صفة ثابتة، لكن فرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. من القواعد أيضا في هذا الباب: لا يتجاوزون، أعني أهل السنة والجماعة، ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، فما أثبته الله ورسوله من ذلك أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله أيضا نفوه، وما سكت عنه ربنا ونبينا محمد أيضا سكتوا عنه ولم يتكلموا فيه. فهذا ضابط عظيم: ما أثبته الله أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما سكتوا عنه أو ما سكت الله عنه سكتوا أيضا عنه. أيضا من القواعد في هذا الباب: يعتقدون أهل السنة والجماعة أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر، وليست من المتشابه. معنى المحكم أعني الذي لا يختلف على معناه اثنان. إذا قلت مثلا قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يفهم من الآية أنه يحرم على الإبن أن يتزوج بالأم وأن يتزوج بالبنت وأن يتزوج بالأخت، فهذا يسمى محكم، لا معنى له غير ذلك. أما المتشابه فهو الذي له أكثر من معنى، فنصوص الصفات من المحكم التي ليس لها إلا معنى واحد. أما أهل البدع فرأوها من المتشابه الذي له أكثر من معنى، وهذا خلاف منهج السلف الصالح. إذن السلف الصالح لا يفوضون المعنى، فالمعنى معلوم ليس بمجهول. إن الله خاطبنا بكلام قرآن عربي غير ذي عوج، كلام مفهوم يفهمه القريب والبعيد، الصغير والكبير، كما ينسب ذلك إليهم من كذب عليهم أو لم يعرف منهجهم. أقول: أهل السنة والجماعة لا يفوضون معنى الأسماء والصفات كما ينسب ذلك إليهم من كذب عليهم أو لم يعرف منهجهم من تكلم فيه. من القواعد أيضا: يفوضون كيفية الصفات، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. قال الإمام مالك لما سئل عن معنى الاستواء أو كيف الاستواء، قال: المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. المعنى معلوم أي معنى الصفات معلوم، يفهمه القريب والبعيد، يفهمه الذكي وقليل الذكاء يفهمه الرجل والمرأة. أما الكيف أي كيفية الصفات فهي مجهولة مما استأثر الله بعلمه غيب، والإيمان بهذا واجب والسؤال عن ذلك بدعة. أما طريقة أهل البدعة في هذا الباب فإنهم لما زاغوا عن منهج الرسل لجأوا إلى التمثيل أو التعطيل، لجأوا إلى التمثيل أو التعطيل، وكل جانب من هؤلاء غلا. أما المعطلة فإنهم غلوا في جانب النفي، غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات. أما الممثلة فغلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي. فكل واحد من الفرقتين عن المعطلة والممثلة غال في جانب وقصر في آخر، غال في جانب وقصر في آخر، فخرج كل منهم عن الاعتدال. أما الأول وهو الممثلة فطريقتهم أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات على وجه يماثل صفات المخلوق. فقالوا لله وجه، ولله يدان، وعينان كوجوهنا، وأيدينا وعيننا. هذا لا شك باطل. شبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا لنا مرئيا. فإذا خاطبنا ربنا عن هذا الجانب الغائب، الجانب الغيبي، وجب حمله على المعلوم المشاهد لنا، ومذهبهم ذلك باطل، مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فإن الله سبحانه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذا قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. في الآية الأولى أعني ليس كمثله شيء نفى أن يكون له مماثل وأثبت السمع والبصر، وفي الآية الثانية فلا تضربوا لله الأمثال نفى أن نضرب لله الأمثال أي التشبيه. فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. أما العقل في هذا الباب فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه، دلالة العقل على بطلان التمثيل من وجوه. الأول التباين أي الاختلاف بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، فهذا يستلزم التباين أيضا في الصفات. فإذا كان هناك فرق بين الخالق والمخلوق، بل بين المخلوق والمخلوق، فرق بين المخلوق والمخلوق وتباين بين المخلوق والمخلوق، فمن باب أولى التباين والاختلاف بين الخالق والمخلوق. الثاني أن نقول القول بالمماثل بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق، وهذا منزه ربنا عنه، سبحان من خلق، سبحان من قدر فهدى، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. أما الحس وبه أختم، فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة. الفيل له جسم وقوة، البعوضة أيضا لها جسم وقوة. الفيل مخلوق له جسم وقوة، البعوضة أيضا مخلوقة لها جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم واضح. فإذا كان هذا بين المخلوق والمخلوق تباين واختلاف، مع أنهم اتفق في الجسم أي مسمى الجسم، واتفق في مسمى القوة، لكن فرق بين هذا وهذا، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. هذا فليعلم في بيان باطل وضلال طائفة الممثلة، وللموضوع صلة وبقية. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والصلاة والسلام وسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة وبركاته.